إنكار موقف الكفار من الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوتهم للتفكر وبيان مصيرهم كأمثالهم. الآية 43 إلى 54 من سورة سبأ. تكذيب المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم واتهامهم له وعدم اتعاظهم بمن قبلهم، من 43 إلى 45. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وإذا تتلى عليهم آياتنا، آيات القرآن، بينات واضحات لا لبس فيها بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لسان عربي، قالوا ما هذا إلا رجل صلى الله عليه وسلم يريد أن يصدكم يصرفكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا القرآن إلا إفك كذب مفترى اختلقه على الله، وقال الذين كفروا للحق للقرآن لما جاءهم إن هذا ما هذا إلا سحر مبين بين واضح لتفريقه بين المرء وزوجه والابن وأبيه، هكذا زعموا وهكذا قالوا. قال تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. ما أعطيناهم كتب يقرؤونها حتى ترشدهم أن هذا القرآن كذب اختلقه محمد، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ليخوفهم من عذاب الله، فمن أين كذبوك؟ الكلام ده من دماغتهم أي كلام وأي قذف للنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب؟ على العموم، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. كذب الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم كثيرون من الكفر الفجر، وما بلغوا هؤلاء معشار ما آتينا السابقين قبله. من فيهم بقوة قوم نوح ولا قوم عاد ولا ثمود؟ لا أحد، لا قوة ولا طول عمر ولا كثرة مال دون هؤلاء جميعا، ورغم هذا أهلك الله منهم أشد منهم قوة وأكثر جمعا. فكذبوا رسلي فكيف كان نكيري؟ كيف كان إنكاري عليهم بالعقوبة والهلاك؟ كيف كان عذابي؟ ثم دعاهم للتفكر في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلموا أنه الحق. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قل يا معشر البشر، يا معشر من لم يؤمن، يا معشر من يريد المراجعة والنصيحة، إنما أعظكم بواحدة، أشير إليكم وأنصحكم بخصلة واحدة، أعظكم بواحدة، يعني أنصحكم بخصلة وشيء واحد. إيه هو؟ هي أن تقوموا لله متجردين من الهوى، مثنى اثنين اثنين كل اثنين مع بعض، وفرادة كل واحد لوحده، واحدا واحدا، تنهضوا بهمة ونشاط وقصد الاتباع الصواب وإخلاص لله مجتمعين ومتباحثين في ذلك ومتناظرين وفرادى، كل واحد يخاطب نفسه بذلك. ثم تتفكر، فكروا كذا كويس وانت قاعد لوحدك أو انت تناظر أو مع أخيك حتى تصلوا الحق، وهذه طريقة جميلة جدا. سن يصدق الله عز وجل ويتوجه. ثم تتفكر ما بصاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة، ما به جنون تعرفونه جيدا، إن هو ما هو إلا نذير لكم بين يدي، يعني قبل عذاب شديد في الآخرة إن عصيتموه. قل لهم ما سألتكم من أجل، إن كنت سألتكم على الإنذار والتبليغ من أجل فهو لكم، فأشهدكم أن ذلك الأجر لكم، أي لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري ما ثوابي إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد، وهو على كل شيء شهيد مطلع يعلم صدقي سبحانه وتعالى. قل إن ربي يقذف بالحق، يلقيه إلى أنبيائه، هو علام الغيوب الذي يعلم ما تنطوي عليه القلوب من الوساوس والشبه، ويعلم ما يقابل ذلك وما يدفعه من الحجج، ولهذا أنزل هذه الحجج لتقذف ما يدور في نفسك من الباطل. قل جاء الحق، جاء الإسلام، وما يبدئ الباطل، ما يبدئ الكفر وما يعيد، أي اضمحل وبطل أمره، لا يودي ولا بيجيب، لا بيودي ولا بيجيب. ذهب سلطانه فلم يبق له أثر، فلا يبدئ ولا يعيد، اضمحل وبطل أمره، فلا يبدئ ولا يعيد، لا يقدم ولا يأخر. قل إن ضللت عن الحق فإنما أضل على نفسي، إثم ضلالي على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من القرآن والحكمة، إنه سميع للأصوات والأقوال كلها، قريب ممن دعاه وسأله وعبده، إنه سميع قريب. الحوار يا إخواني الذي يعلمه الله عز وجل لأنبيائه ورسله فعلا حوار جميل قوي، لا يمكن تجد أحد يتكلم بهذه القوة، مستحيل مستحيل. الكلام يدل على أن المتكلم هو الله. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. ولو ترى حال هؤلاء المكذبين إذ فزعوا حين رأوا العذاب، حين رأوا ما أخبرتهم به الرسل وما كذبوا به، لو ترى لرأيت أمرا هائلا ومنظرا مفضعا. لو تشوفهم عمين يتنططوا في الدنيا دولت ويكذبوا الرسل وإعلامهم جاي بيمين وشمال، لو تراهم وهم يصيحون حين يحق عليهم العذاب فليس لهم عنه مهرب، فلا فوت لا فوت لهم من الله، لا يفوتوننا، وأخذوا من مكان قريب من قبورهم، وقيل مكان ليس بعيدا عن محل العذاب، بل يؤخذون ثم يقذفون في النار. وقالوا آمنا به، به بمحمد، به بالقرآن، كل مؤدى واحد، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. كيف يتناولون التناوش عن التناول؟ كيف يتناولون الآن الإيمان في محل ليس محل تناول الإيمان، مكان بعيد عن محل، إذ هم في الآخرة ومحله الدنيا، محل الإيمان المقبول في الدنيا وليس في الآخرة. فالآن تريدون التناوش من مكان بعيد، تريدون الإمام وأنتم على بعد. طب ما أنتم كنتم في الدنيا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، لماذا لم تتناوشوه عن قريب؟ قد حيل بينهم وبين الإيمان في الآخرة، فلو أنهم آمنوا وقت الإمكان لكان إيمانهم مقبولا، ولكنهم قد كفروا به من قبل في الدنيا، ويقذفون بالغيب، يرمون بما غاب علمه عنهم غيبة بعيدة، حيث قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ساحر شاعر كاهن، وقالوا في القرآن سحر وشعر وكهانة، ويقذفون بالغيب بمكان بعيد بقذفهم الباطل ليدحضوا به الحق، ولكن لا سبيل إلى ذلك، كما لا سبيل للرامي من مكان بعيد إلى إصابة الغرض. فكذلك الباطل من المحال أن يغلب الحق، من المحال أن يغلب الحق أو يدفعه، وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه، فإذا برز الحق وقاوم الباطل قمعه طبعا. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، كفروا قبل ذلك ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء سبحان الله ما لهم فيها دليل ولا سلطان، إنما هو السفة وقلة الأدب. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ماذا اشتهوا في الآخرة؟ اشتهوا الإيمان، تمنوا لو كانوا مؤمنين. حيل بينهم وبين قبول هذا الإيمان، وهذا أقصى ما كانوا يشتهون ويتمنون، كما فعل بأشياعهم من قبل، كما فعل بأشباههم في الكفر قبلهم، إنهم كانوا في الدنيا في شك مريب موقع في الريبة لهم، ولم يعتدوا بدلائل الإيمان وماتوا على كفرهم، وهم أمثالهم لا ينفعهم الندم الآن. فهذا تبكيت للمشركين وبيان حسرتهم وتمنيهم الإيمان يوم القيامة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالحمد لله أن جعلنا مسلمين، اثبتوا إخواني فإن باطلهم زاهق لا محالة. بهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة المباركة، سورة سبأ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.